الشيطان أهل الواجب والمعروف. أهلية Yeah. شاعر بتغنى خوف ومعنى، لكن في عنا حدود وأصالة. هي يا حبايب هي يا قرايب، هي يا حبايب هي يا قرايب، والفرح دايم بيكم منارة. سيفك حده وعالخير ما تمده، سيفك حده وعالخير ما تمده، عدوك صده بقوة وشطارة. هي يا حبايب نبيها، القدس نحميها، مصر نبيها، ومنها عينيها لسبع سماها. هي يا حبايب هي يا قرايب، هي يا حبايب هي يا قرايب، والفرح دايم بيكم منارة. الله هدينا والرسول دعينا، الله هدينا والرسول دعينا، حدرب ومشينا بفخر وأمارة. هي يا حبايب good night. عن سبتين حكي مصدوم. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. وبس الحالي صعب كثير والرهبانية أصعب، بعرف إنه ما بيصير إنه قضيها أعزم، زي اللي عباب البير عطشانه نفسه يشرب، لكن حبله قصير كثير مي كبير ومعقورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. خلي لي عندك إيمان بالعالي الحي القيوم، واصبر عسني بالحرمان هذه الحالي ما بتقوم. في محرابك يا إنسان صلوا صوموا ليلة قوم، واقرأ تفسير القرآن وآيات سورة سورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. خايف انطال الإملاق وللشين بكرة نضطر، بعرف إني ما بنساق وخلف الشهوة ما بنجر، تعرفني عندي أخلاق تردحني عن فعل الشر، بس الوحدة ما بتنطاق تعتني حل الحزورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. مضمون طبع وديني بردعني، لو جمر زمل الطابون اطمن ما تلسعني، ولكن في غيري مليون واكثر والحال بتعني، انه عالمنا مجنون وعين مراته مشعورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. والطاغي ناسي حاله انه بيستاهل تعزير، انه مش ناخد باله انه بعين الكل صغير، كله وعلساني طاله قبلي في المدعوس كثير، اشرف له ويرمع قاله يفرع ويزد الشارع. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. نحن بعصر الكازينو والبحر ورواد البحر، والرقص ورقاصينو والخمر وخواب الخمر، اليوم القابض عادينو زي اللي قابض على الجم، آه لو فينا نعينو من هالزمرة المأجورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي. وبدك مني أمشي صحيح وعبر من خرم الإبري، دم تبيح وفيك تبيح بالسكين المش مبري، راضي أما إني فوت الريح عالشغلي مش مقدورة. يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي.